الخامس المزيد من ليالي أيام التشريق لا يوم لا ليلة يوم عرفة، فإن المبيت بمنى ليلة يوم عرفة ليس بواجب بدليل حديث عمر بن مضر حيث إنه لن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه يطلب الوقوف بعرفة ولم يقل إنني وفدت بمنى، فهو سنة المبيت بمنى قبل يوم عرفة. أما في أيام التشريق فالمبيت واجب، وهذا الواجب يسقط بالعجز عنه، ودليل سقوطه بالعجز عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت في مثل مكة من أجل السقاية، والمبيت في مكة من أجل السقاية مبيت لمصلحة، فإذا رخص للإنسان في المصلحة في ترك مبيت المصلحة فلا أن يرخص له في حال العذر من باب أولى. ودليل آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للدعاة الذين يرعون الإبل أن يدعوا المبيت في منى ليالي أيام التشريق، فإذا كان كذلك فإن هذا الواجب يسقط بالعجز عنه، فلو لم يجد مكانا في منى فله أن يبيت خارجها، له أن يبيت خارجها، ولا ملزم أن يتكلم فنقول انزل في خارج منى في النهار وفي الليل جيت أنت وعائلتك لتنام على الأرض وفي الطرقات أو بين الخيام، لا أقول هكذا لأن هذا فيه مشقة وفيه إلقاء للتهلكة، قام بيده إلى السهلكة، وفيه أيضا إهمال لمالك الذي سيدعو في خيمتك، فإذ فنقول إذا لم تجد مكانا في منى لم يجب عليك المبيت فيها، ولكن هل نقول إنه سقط المبيت فبت في أي مكان شئت ولو في بيتك في مكة، أو نقول إن الواجب أن تبيت في طرف الحجاج؟ نعم الثاني هو الأقرب، أن الواجب أن يكون أن ينزل عند آخر خيمة من أجل أن يكون مع الناس تابعا له ويشعر بأنه في مسجد، لكن لو ذهب إلى بيته صار بعيدا عن الحجاج ولم يكن لديه الشعور أنه في مسجد، لأنه سوف يكون قد تحلى من العمل الثاني لا تمتع بأهله ويعمل كل شيء وكأنه قد أنهم، فالذي يظهر بأنه يجب أن يكون عند آخر خيمة منه. طيب، وهل يفرق بين أن يكون عند آخر خيمة من خيام منى من جهة مكة أو من جهة مزدلفة أو لا يفرق؟ نقول لا يفرق، وعلى هذا فإذا وجد مكانا عند آخر الخيام من ميالي مكة ونزل فيه فلا بأس، لا يقال إنه الآن تقاطر عن منى، نقول هو تقاطر عن منى وسقط عنه مبيت لعدم القدرة عليه، ونحن كنا له الآن كن معنا فكان معه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.